قصيدة الدموع فرت من البحار تضيء كالشموع سميتها اعتذار. قصيدة الدموع فرت من البحار تضيء كالشموع سميتها اعتذار. يعتذر الظمأ والليل والنهار لغربة الحسين ودمعة الصغار. حسين إليك أتى كل حال ليعتذر اليوم عن كل شيء. وبعد الذي حل في كربلاء فأي اعتذار يفيد وأي. أنا على والقلب منكسر قد جيت يا أبي إليك اعتذر. أنا والقلب منكسر قد جيت يا أبي إليك اعتذر. العمر لو يطول والحلم يحتضر لو طال يا أبي فالنصر ينفجر. أنا قاسم والطموح انقسم فمن لي من العفو والصفح عنك. فما كان نحري بحجم البلاء ولا كان جرحي بحجم الألم. قصيدة الدموع فرت من البحار تضيء كالشموع سميتها اعتذار. قصيدة الدموع فرت من البحار تضيء كالشموع سميتها اعتذار. يعتذر الظمأ والليل والنهار لغربة الحسين ودمعة الصغار. حسين إليك أتى كل حال ليعتذر اليوم عن كل شيء. وبعد الذي حل في كربلاء فأي اعتذار يفيد وأي. أنا على والقلب منكسر قد جيت يا أبي إليك أعتذر. أنا على والقلب منكسر قد جئت يا أبي إليك أعتذر. العمر لو يطول والحلم يحتضر لو طال يا أبي فالنصر ينفجر. أنا قاسم وطموح قسام فنالني من العفو والصفح عنك. فما كان نحري بحجم البلاء ولا كان جرحي بحجم الألم. حبيب إنني يا كتابي والعمر لم يكن بالشباب. حبيب إنني يا كتابي والعمر لم يكن بالشباب. ألا إنما الحب كان شباب ولكن تهوى بحار تراب. ألا إنما الحب كان شباب، ولكن تهوى بحر تراب. ألا سامح الله شيد البيت الدمع يلتهي في كمار سحاب. ولا أستطيع اقتلاع البلا أو رواء العلا أو جلاء المصاب. ألا سامح الله شيب البيت عندما ينتهي في كمر السحاب. ولا أستطيع اقتلاع البلا أو رواء العلا أو جلاء المصاب. أما أنا الذي كالسهام يقتلني الحياة يا إمامي. أما أنا الذي كالسهام يقتلني الحياة يا إمامي. أنا الحر أين لي العذر أنا؟ أنا منزع الشون ساء الحسن. أنا الحر أين لي العذر أنا؟ أنا منزع الشون ساء الحسن. أكاد أموت على كربلاء شديد الحياة بين نفسي وبين. وأخجل من زينب والنساء وإلى سيدي ليس عندي عين. أكاد أموت على كربلاء من شديد الحياة بين نفسي وبين. وأخجل من زينب والنساء وإلى سيدي ليس عندي عين. حبيب إنني يا كتابي والعمر لم يكن بالشباب. حبيب إنني يا كتابي والعمر لم يكن بالشباب. ألا إنما الحب كان شباب، ولكن تهوى بحار التراب. ألا إنما الحب كان شباب، ولكن تهوى بحار التراب. ألا سامح الله الشيب البيت عندما ينتهي بكمر السحاب. ولا أستطيع اقتلاع البلا أو رواء العلا أو جلاء المصاب. أما أنا الذي كالسهام يقتلني الحياة يا إمامي. أنا الحر أين لي العذر أنا؟ أنا غمزة عجتون ساء الحسن. أنا الحر أين لي العذر أنا؟ أنا من زعجت نساء الحسن. أكاد أموت على كربلاء من شديد الحياة بين نفسي وبين. وأخجل من زينب والنساء وإلى سيدي ليس عندي عين. أكاد أموت على كربلاء من شديد الحياة بين نفسي وبين. وأخجل من زينب والنساء وإلى سيدي ليس عندي عين. املأ من دمع الكأس والإحساس وانظر لي إن أبقوا في جسمي رأسي لا تعذرني. سامح حين العبد يا مولاي سامحني دون الكف اليسرى واليمنى صافحني. املأ من دمع الكأس والإحساس وانظرني إن أبقوا في جسمي رأسي لا تعذرني. سامح حين العبد يا مولاي سامحني دون الكف اليسرى واليمنى صافحني. اعذر عيني سيدي ما باقت في جسدي، واعذر امسي في الفداء، واعذر يومي وغد كان حلمي في العلا باتساع الابد. خانت العين الهوى وغاوت من يدي. اعذر عيني سيدي ما باقت في جسدي، واعذر امسي في الفناء، واعذر يومي وغدي كان حلمي في العلا باتساع الابد. خانت العين الهوى وهاوت من يدي. املأ من دمع الكأس والإحساس وانظرني إن أبقوا في جسمي رأسي لا تعذرني. سامح حين العبد يا مولاي سامحني دون الكف اليسرى واليمنى صافحني. املأ من دمع الكأس والإحساس وانظرني إن أبقوا في جسمي رأسي لا تعذرني. سامح حين العبد يا مولاي سامحني دون الكف اليسرى واليمنى صافحني. اعذر عيني سيدي ما باقت في جسدي، واعذر امسي في الفداء، واعذر يومي وغدي كان حلمي في العلا باتساع الابد. خانت العين الهوى وهاوت من يدي. إني طفل هذا عمري رفوت روحي يوم العشر. عذري سمي فاقبل عذري وحفر قبري فوق صدري. إني طفل هذا عمري رفيت روحي يوم الحشر. عذري سني فاقبل عذري وحفر قبري فوق صدري. إني زينب يا ابن أمي فلتعذرني، سوف أمضي عنك جرحا فوق الجمال. أمضي حسرا عيني عبرا قلبي جمرة، وأود الموت ذبحا من سوء حالي. إني زينب يا ابن أمي فلتعذرني، سوف أمضي عنك جرحا فوق الجمال. أمضي حسرا عيني عبرة قلبي جمرة، وأود الموت ذبحا من سوء حالي. دمي يجري من الدهر دهري، لا سمح الله دهري، ولا وجه إلى عذري عذري، إنك تقبل عذري. همومي قد فرت صدري صدري، ما هم الجراحة صدري. وهل تدري مضى صبري تدري، ذبلو خيام تدري. أي دمي يجري من الدهر دهري لا سمح الله مدهري ولا وجه إلى عذري عذري إنك تقبل عذري همومي قد فرت صدري صدري ما هو الجراحات صدري وهل تدري مضى صبري تدري ذبت خيام تدري عذرا هامنا أختار عذريني إني في الرمح رأس الحسيني راحت معك للشامات عيني لكن لم تحاميك سامحيني عذرا هامنا أختار عذريني إني في الرمح رأس الحسيني راحت معك للشامات عيني لكن لم تحاميك سامحيني حسينا حسينا حسينا وحسينا حسينا حسينا حسينا وحسينا غريبا العنده العنده